وانا معك بتبقى عليا فرحانة، ودقة قلبي والهانة، وبلقى ايديا دفيانة عشان لمساك. وانا معك بحس كأني في الجنة، في حضنك بفضل اتمنى، ما بلقاش للحياة معنى غير وانا وياك. ايه تاني هحتاجه في هواك؟ ولا حاجة ناقصاني وياك. ده وقت الفراق بتحلى الدنيا والايام، بلاقي الوقت عدى اوام عشان سمعاك وبتقول فيا احلى كلام. وانا معاك بتبقى عليا فرحان.